يا دعوة حق وبيان وبيان، يا قبسا يهدي الإنسان يهدي الإنسان. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. مجتمع يموت فيه الفقير من العطش، يموت فيه الفقير من المرض لا يجد ثمن الدواء، يموت فيه الفقير من البرد لا يجد غطاء يغطي به جسده. الزكاة تكفي حاجة المسلمين. هدف من إنزال المال هو إنتاء الزكاة، منع حق الله في المال من الفساد في الأرض. لما بقى الغني بيستأثر بماله وصعبان عليه المال ومقصر فيه المال، وبعدين أنت كده تارك لركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام. وكلمة الزكاة هي النماء، النماء والزيادة. والزكاة يجب أن تجب. الهدف من الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة عبادة مالية. فلو الزكاة دي عمت بقى المسلمين، مش هتلاقي لا فقير ولا تلاقي جوعان ولا تلاقي عريان ولا تلاقي بطال ولا كده. مش بس كده، وتزكية ونماء، نماء للمال ونماء للصحة. ومن رحمته سبحانه أنه ألزم الغني صاحب الأموال أنه يخرج الزكاة من ماله ده علشان ينفقها على الفقير الغير محتاج. ولو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم ما رأينا محتاجا ولا سائلا ولا فقيرا. المسلمة إذا رأت تقصيرا من زوجها، تقصير بمعنى أن هو غلبه العذر أو غلبه الدين أو غلبته الظروف المادية أو قهره المرض فأقعده المرض عن العمل، وأرادت أن تقف مع زوجها وأن تنفق على البيت من مالها المستقل لا من مال زوجها، تعتبر من الزكاة ومن الصدقة ولا بأس بها. لما نصلي ونزكي كده بنساهم في إن احنا نكون مجتمع مسلم. هيا بنا نعمل بكلام الله عز وجل حتى يتسنى لنا السعادة والهناء والراحة والسرور. يا دعوة حق وبيان وبيان، يا قبسا يهدي الإنسان.